أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. والقرآن المجيد. بل عجبوا أن فنقضوا في البلاد هل من محيص

قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم لنور فخ مرة ساكنة بعد الضم لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين إلى فرعون بسلطان مبين فر يعني انتبه من الله إلى فر هذا الراء ساكنة بعد كسر إلى فر لا تقل فرعون ربما الإنسان يعني رقق لكنه ما أتى بالدرجة المطلوبة يقول لك أنا ما قلت فر يا شيخ لا أنت ممكن يعني ما قلت فر لكن قلت فر هكذا يقرأ إلى فرعون من أهم الكلمات في القرآن 74 مرة مكررة في القرآن هذه الكلمة فرعون بسلطان رق السين لم بأ طأ مفخمة بسلطان تبع هذه الكلمة مكرر كثيرا أيضا سلطان بسلطان نعم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون انتبه من الراء المفخمة مضمومة أو مكسورة أو ساكنة بعد فتحة أو ضمة فتقول فتولى بهو لا تقل فتولى بركنه ربنا رزقنا النار راء مفخمة أما فتولى بركنه برو نعم فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون كذلك راء ساحر وقال ساحر رن وليس رن ساحر ساحر رو را رو رو نعم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العظيم ما تذر من شيء ما تذر ذا المرققة في عموم القرآن فنقول ما تذر تذر تقول ما تذر حتى لا تشبه الضاء ما تذر تذر نعم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم نعم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين لا وما كانوا منتصرين أقول قلنا مرققة وما كانوا منتصرين وليس منتصرين خطأ قلنا يعني انظر الحرف الذي يليها كان من حروف الترقيق فقط كم من حروف التفخيم السبعة المجموعة في خص ضغط تنقض للحروف السبعة مثل إن الله على كل شيء قدير فإن طبن لكم وإن قيل لكم وهكذا أما حروف الترقيق فتقول من شيء وليس من شيء نعم. فقل وما كانوا منتصرين، ولا تقل منتصرين. نعم. فما استطاعوا، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. قوما فا، قوما فاسقين. نعم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. يا ليت الإخوة يقومون بتسجيل هذه الأشياء، وإلا فعندك التسجيل نسأل الله أن ينفع به لك، أن تفرغ بعد ذلك في البيت كما شئت. كل وصل التسجيلات بفضل الله، كل سمع نسأل الله القبول. الموقع عندك، ربنا يبارك فيك، موقع أنصار الحبيب في منتدى سليمان القومي، عندك بنفس العنوان كده ختمة العرض والمدرسة. وعندك إن شاء الله أخ أعتقد إنه أطلعه مع الفيسبوك، لكن بيقول لك العنوان إن شاء الله. صلاة قبول أساس إن الله يا أخو بارك الله فيكم. الجهود المبذولة في خدمة كتاب الله عز وجل قليلة بالنسبة لباقي وسائل العلوم الشرعية الأخرى. تدخل على المواقع تكتب، اكتب بس فقط أصول فقه، حديث، علم الرجال، علوم اللغة، تجد ما لا يحصى من المحاضرات الآلاف. لكن فيما يتعلق بالتجويد أو فنيات القراءة أو قلما وجد. فنحن نحتاج إلى هذه الجهود، فيعني نسأل الله أن ينفع بهذا الختم المباركة وأن يجعلها في موازين حسناتكم. كم من آلاف سينتفع إنما يسمع وأنت يصحح لك. فيعني بعض الإخوة موقع الفيسبوك أخبرني أن آلاف يطلبون هذه الأشياء، آلاف من الإخوة، على أساس أن نسأل الله نحسب أن هذا العمل يعني أول من نوعه، ختمة متكاملة في مجلس أو في مجلسين مع التصويب مع قراءة يعني جيدة قراءة حضراتكم، نسأل الله القبول. فهذا عمل يعني نسأل الله تعالى أن ينفعنا ببركته وأن يجعلنا من أهل القرآن. فأنت لا تدرك الخيرات التي ستأتي من وراء هذه الأمور يعني. بارك الله فيك. نعم. كذلك ما الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به. بيان كسرة الباء، لا تقل أتواصوا به. له بي بي با بو إب إب وعط الحركات أمنا كنت تقول أتواصوا به به بسم الله بأنه ولا تقول بأنه بسم الله أتواصوا به به به أتواصوا به بلهم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق مري مراعاة الله يا أخوانا باب التفخيم والترقيق من أهم أبواب التجويد في عند في القراءة، أهم أبواب باب التفخيم والترقيق. تعرف ما يفخر وما يرقى. ما أريد منهم من ري خطأ. من ري، من رزق وما، من رزق، من ري. نعم. ما أريد منهم من رزق. من رزق، لا تحرك الزاي. من رزق وما، لا تقوم من رزق، من رزق، من رزق وما. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق. إن الله هو، إن الله هو، فصل الهائين وفصل العينين، فصل الحرفين المتمثلين مهم جدا. فتقول إن الله هو، إن الله هو، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أعد ورقها لفظ الجلالة، فتقول إن الله هو، ولا تقول إن الله هو، إن الله هو، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من كفروا، كفروا، الكاف، كفروا. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع، لواقع، لواقع. أعد الخطأ لواقع، قع، قع، لواقع، لواقع. ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا، وتسير الجبال سيرا. فويل، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أريد من الإخوة أن يحافظوا على مرتبة الحجر. نعود إلى نظام الأول حتى لا ننام. قراءة سريعة مع مراعاة الأحكام. بارك الله فيك. نعم. أفسحر هذا، أفسحر، أفسحر هذا أنتم لا تبصرون. اصلوها، اصلوها، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. على سرر مصفوفة، راء مفخمة يليها راء مرققة. سرر، سرر، لا تقل سرر، سرر مصفوفة. متكئين على سرر مصفوفة. وقف ثانية ليست منضبطة. أقول سرر، سرر، سرورما، يعني مفخم بين مرققين راء. سورو، سو، سين مرقق، رو مفخمة، ريما مرقق. فأقول سرورما، سرور مصفوفة. متكئين على سرور مصفوفة. والثانية عندك مفخمة تقول سرورين، سرورين. أقول سرورما، ريم، ريم. والثانية مرقق. نعم. نعم نعم. متكئين على سرر مصفوفة. نعم جميل. وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. عندك شيخ محمود بارك الله فيك في هذه الصفحة المسيطرون بالسين كما درسنا في وجه القصر السين وليس القصاد وباقي الكلمات. نعم جميل. باقي الكلمات عندك في البقرة بسطة لا عندك أربع كلمات في الختمة. موضع الأول في البقرة خلاص. والله يقبض عفوا ويبسط في البقرة في ربع عام طلع إلى الذين خرجوا الربع قبل الجزء تلك الرسل. نعم آخر ربع في الجزء الثاني. وعندك في الأعراف وزادكم في الخلق بسطة في ربع وإلى عادل قوم هودة خلاص في الأعراف. وعندك الموضع عندك موجود في سورة الطور المسيطرون. والموضع الرابع قول الله عز وجل لست عليهم بمسيطر عندك في سورة الغاشية. عندك أربع كلمات في الجدول فقط خلاص. انتبه كله بالصاد ما عدا المسيطرون بالسين. تحفظ هذا الوجه حتى إذا كنت إماماً في صلاة القيام أو التهجد وقرأت ختمة على الناس قرأت قراءة صحيحة جيدة بوجه صحيح لا أن نتخبط خلاص. طيب يا شيخ أنا أقصر عندك وبقرأ بالتوسط في المحراب جميل لا بأس لكن يبقى عليك أن تتعرف على وجه التوسط إن شاء الله بحضر لك جدول في هذا الوجه حتى تكون يعني من حفظ بالتوسط فليثبت كما هو. ولكن يعني يكفي بفضل الله انك تعلمت طريقة القصر ومعك الوجه تحتاج اليه في صلاة التهجد والقيام خلاص. ومن اراد ان يقرأ بالتوسط بعد ذلك فلا بأس لكن مع مراعاة الجدول نجيبه ان شاء الله. نعم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقولهم بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم لهم فهم من مغرم مثقلون أما عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء سابقا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تكون حين تقوم وليس تقوم قوم نعم حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم أحسنت يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبهم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو في قبر الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قرب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتماره على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرحتم الله والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا ويرثي الذين أحسنوا بما

ولا تقل على ذلك فقس وعلى ذلك فقس. أي حرف مشدد إذا وقفت عليه في القرآن لابد أن تبين أثر الشدة، فنقول الحق ولا تقل الحق حق الحق. أما القاف غير المشددة فنقول قل أعوذ برب الفلق أم الفلق، من قرأ ذلك فقد أخطأ. وكذلك فقل مثلا وما كسب، خلاص باء ساكنة، وما كسب في سورة المسد فنقول وما كسب. أما وتب فلا تقرأ إلا هكذا، ومن قال تبت يدا أبي لهب وتب فقد لحن في القرآن. ولذلك نؤكد على العناية باختيار المحفظين في الكتاتيب الصيفية، يعني على الأقل أن يأخذ دورة كهذه الدورة. أنت الآن مهيأ تحفظ أطفال، عندك معلومات، عندك علم، درست تلقيت. أما الإنسان الذي يحفظ دون أن يتلقى أو حتى يعني يدرس أو يسمع من شيخ أو يعرف مخارج الحروف فيحفظ الولد هكذا، تبت يدا أبي لهب وتب، وتب خطأ، أو وتب خطأ، وتب لابد، وتب اسمع من جمال القرآن. نعم. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستقر مستمر مستمر. نعم. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. نعم مثلها مثلها مستقر مستقر مستقر. طبعا أنا يعني أتعمد تبيين الخطأ نطق فأقول مستقر، لكني إذا قرأت لن أقرأ هكذا، فأنا أقول مثلا وكل أمر مستقر. أما إذا علمت هناك اختلاف، لك مستقر بين هذا الشد، خلاص بعض الناس قال إيه والشد بيجي علمنا لو في حد قرأ كده زيه، أنت لن تتلقى. وكذلك هذا الفارق تجده عند الشيخ الحصري في المعلم، مصحف المعلم له أسلوب معين في الأداء يختلف عن باقي المصاحف. نعم. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. عندك النذر وقس على ذلك فيها التفخيم أو الترقيم، وهذا لا يتعلق بارك الله فيك بالقصر أو التوسل، فنقول فما تغني أين أنت؟ حكمة فما تغني النذر أو فما تغني النذر، واضح؟ نعم. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم. وكذلك عندك في باقي السورة فكيف كان عذابي ونذر بالتقريب أو فأسئلة في آخر الاصطلاح بارك الله في ذاك الله خير. وأم عندك أو فكيف كان عذابي ونذر، اسمع هذا مهم جدا، من قرأ بالترقيم فصحيح ومن قرأ بالتفخيم فصواب، ولا علاقة لهذه القاعدة بالقصر أو التوسط، وإنما هي كباقي الكلمات التي أخبرتك عنها إذا وقفت عليها، مثلا عين القطر أو القطر، خلاص، أو مصر أو مصر، وقفا فيها التفخيم والتفخيم، خلاص إلى آخره. جميل. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب مغلوب، رق لام مغلوب، مغلوب، مغلوب، مغلوب، مغلوب، مغلوب، مغلوب، نعم، مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر ودسر نعم، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، مستمر نعم، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كذبت ثمود بالنذر. فصل التاء الساكنة عن الثاء، فنقول كذبت ثمود، مهم جدا تقول كذبت ثمود، كذبت ثمود، خطأ، هذا إدغام، وهذه القراءة لغير حفص، فأقول كذبت ثمود، مهم جدا كذبت، هذا صوت التاء، لا تقول كذبت ثمود، كذبت ثمود صعب جدا وخطأ، كذبت ثمود كما الإخوة يقرؤون في التاء الساكنة لحنا يجعلونها سينا، فأقول كذبت ثمود، مهم جدا. كذبت ثمود بالنذر، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. نعم، شط القمر مقياس للقارئ أو من الصور التي يقاس بها القراء، إذا قرأ القارئ شط القمر وفخم ورق وأحكم الأداء فهو قارئ جيد من هذه الصور لأنها تمتلئ بالأحكام. نعم، ونبئهم أن الماء قسمة، قيل لابد أن تعتني بالقاف يا شيخ، قسمة بينهم كل شرب محتضر، محتضر نعم، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. انتبه من فعقر العين، فتعاطى فعقر، فعا وليس فعقر، فعقر، انتبه، وأيضا فكيف كان عذابي ونذر، النون الواو والنون والذال كل مرقق مفخم، عفوا الواو والنون والذال كل مرقق، أما الراء فهي مفخمة، فلا تقل ونذر نعم، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فتعاطى فعقر نعم، فكيف كان عذابي ونذر لا رأتك الذال عندك الذال عند الضاء ونذر ونذر ونذر ونذر تحتاج إلى تمرين. هذا الحرف يحتاج إلى تمرين، فأقول ونذر ونذر ونذر. نعم. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنظر. لا بالنظر، هذا من النظر. بالنظر جاءت بالنظر. بالنظر. نعم جميل. ولقد يسر لأس إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط. هذا كلام تكلمنا فيها قبل ذلك. إلا آل لوط، لا تقل لوط. هذه الكلمة مكررة في القرآن. لوط عليه السلام. نقول إلا آل لو لا تقل إلا آل لوط. لو لا تقل لو، قل لو إلا آل لوط. وقل من رق الله من هذه الكلمة. إلا آل لوط. نجيناهم بسحر. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشة. أنذرهم ذا ذو ذي إذ ذا ذو ذي. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. لا افتح. فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. مستقر. التاء مرققة. نعم عندك الراء. بارك الله فيك. نعم. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. ولقد صبحهم بكرة عذاب. لا. بكرة مفعول به. بكرة عذاب مستقر. عندك فاء. مستقر. مستقر. مستقر. تعبت كده ولا لسه؟ لا ماشي احسن. احنا بنتوصلك عشان القراءات الطيبه الشرقيه. كلكم مستوى طيب والله ما شاء الله. وابشركم ان سيدنا الشيخ محمد العش سمع الاسطوانه وانبسط من قراءه الاخوه. يعني انت دلوقتي قراءتك الشيخ العش تعتبر ليله الشرف ان انت قرات عليه بس من خلال التسجيلات. فقال ما شاء الله للمجموعه طيبه ومباركه. فذوقوا عذابي ونذر. عندك الذال تحتاج الى تمرين اليوم. مر نفسك على حرف الذال المضمومه والمفتوحه والمكسوره والساكنه والمشدده في القران في جميع الكلمات الوارده. نعم. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء ولقد تكلمنا فيها. ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. نعم. أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وأمر وأمر وأمر وأمر. الميم مع تشديد الراء. نعم. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. نعم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. بارك الله فيك يا أخي. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر. في الزبر. في الزبور. نعم. وكل صغير وكبير مستقر. نعم. إن المتقين في جنات ونهر. نعم. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. إخوة بني. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان أيها الشيخ قف عند المفتوح عن سكن قاف ثقلان مفتوح أفتح لا تقول الثقلان الثقلان الثقى ليس الثقلان الثقلان مهم الثقلان سنفرغ لكم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان

إنا أنشأنا

ولو ضاء ضاد حرف من حروف الرخاوة خلاص. وأما إن كان من المكذبين الضالين وليس الضاء واضح يأخذ ضاد ليس من حروف الشدة هذه قاعدة مهمة. نعم وأما إن كان الضاد يعني وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين حق اليقين حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سبح لله ما في السماوات وما سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم رخ الميم والثاء ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم كنتم تحتاج إلى تمرين ترقيق الغنى كنتم شوي والله بما تعملون بصير بصير له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور بذات الصدور عايز أن تعرف على مصحف المصري ليل ونهار إنك معاه الشيخ المصري إن شاء الله يظبط لك المخارج تقاطك إن شاء الله ذكر وغيره بس عايز تهتم بالتفخيم والتوقيت بس مع دقة الملاحظة بس الشيخ المصري بفضل الله لازم يعالج لك النقطة دي تاخد بالك مني لأن هو يعني بفصص المسألة خلاص وهو عليم بذات الصدور كل حد عنده اصل الشيخ الحسن ان شاء الله يعالج عندك هذه المساله تفضل امنوا بالله ورسوله عندك السن صار لماذا امنوا بالله ورسوله وانفقوا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من منكم من مخرج الكاف العنان مخرج الكاف لا يستوي والكاف ليست كالقاف كالقاف كالقاف كالقاف لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من خبير خبير نعم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم أول لما مصحف الأخ فارس عباد نزل أو بعض الصور انتشرت كنا جنب الزاوية وكان في أخ مشغل فقلت الله هو غباء ده صوت ربيع سبحان الله في تقرب غير عادي حتى في الأداء بس انت أدم يعني ربنا يبارك فيك قلت الله هو غباء ده طلع شريط مكان قديم المهم ان عايز كل ما افتكر اقول له يا شيخ غبان ده طلع تصويت كان بكر نفس سبحان الله نفس الاسلوب صوته قريب منه جدا من الشيخ فارس عباد قريب جدا نفس الاداء عايز افتكر نفس سبحان الله يعني بلا تقبل يا اخي نعم يوم ترى المؤمنين يوم ترى وليس ترى ترى تاء يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم يسعى سكن السين يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم وبايمانهم بشراكم يوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا فدية ولا من الذين كفروا مأواهم النار هي مولاكم وبئس المصير. وبئس المصير. وبئس المصير. بين الله عز عليها وبئس المصير. وبئس المصير. أنت تقول المصير. المصير. المصير. المصير. سمع رب. المصير. الحمد لله. نعم نعم. المصير. نعم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فطال عليهم الأمد. وقفا أمد لا تنسى القلقلة. فطال عليهم الأمد فقسى. لا أنا أقول القلقلة لنفسي أعد الأمد وقف عليه وأسمع القلقلة منك. الأمد. الأمد. نعم. فطال عليهم. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ما عندك وقف على قلوبهم؟ قلوبهم صري؟ سلسل عندك؟ عندك ماذا؟ جيم. فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نعم اعلموا. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين المصدقين رقت الدال. يا إخوة الدال في النطق تنطق لحنا ضادا. الدال تنطق لحنا ضادا فتقول إن المصدقين المصدقين هذا خطأ. إن المصدقين دي دو دا إد مخرج الحروف يا إخوة ينبغي العناية به من أهم ما يكون. نعم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا ضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولكم وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما